أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، متى يتم هذا؟ متى يحصل؟ بعد أن ينفخ إسرافيل النفخ التي يفيق فيها الصاعقون، فإذا هم قيام ينظرون. إذ تقدم لنا قول ربنا عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ها هم بين يدي الله محضرون، لم يتخلف أحد، والله ما يتخلف أحد، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وفاسدهم. والآن قال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فيأمر أصحاب النار بالولوج والدخول ويساقون إلى جهنم ليخلدوا فيها. إن كانوا موحدين فخلودهم موقت محدد بزمن محدود عند الله، ثم يخرجهم من النار وينبتون كما ينبت الزرع ويدخلون الجنة. أما أهل الشرك والكفر فإن حياتهم أبدية، بقاهم لا نهاية له في عالم الشقاء وهو النار والعياذ بالله تعالى. قال تعالى إن أصحاب الجنة وهم قطعا المؤمنون الموحدون العاملون للصالحات المبتعدون كل البعد عن الذنوب والآثام والموبقات، هؤلاء هم أهل الجنة، هم أصحابها، لا يفارقونها أبدا، لا يفارقون أبدا ولا يخرجون منها ولا يصابون فيها بمرض ولا هرم وكبر ولا أبدا، كما هم أبد الآبدين. وسبحان الله رب العالمين الذي خلق هذه العوالم كما تشاهدون، خلق العالم العلوي الجنة ويدخل أولياءه فيها ولا يمسهم سوء أبدا، لا كرب ولا هم ولا حزن ولا مرض ولا موت، خالدين أبدا. إن أصحاب الجنة أي أهلها اليوم وهم في الجنة دخلوا لما أحضرهم الجبار وحضروا في ساعة واحدة، قال لأهل الجنة أدخلوا الجنة ولأهل النار أدخلوا النار، فسيقوا إلى جهنم. أهل الجنة يعبرون الصراط بصورة عجب كالبرق الخاطف، ويدخلون أبواب الجنة ويدخلون. أصحاب الجنة بعد دخولهم اليوم في شغل فاكهون، والشغل ما يشغلهم عن الدنيا وما بيها، ما يشغلهم عن التفكر في من مات ودخل النار، فاكهون متفكهون بأنواع الطعام والشراب. وروي عن كثيرين من السلف وصح عن أبي القاسم وهو البخاري مسلم أنهم مشغولون بافتضاد البكاء البكار أو العذارى، مشغولون بافتضاض العذارى من الحور العين. يضم أحدهم الحور إلى صدره 70 سنة لا يفقدها ولا تفقده. فالحور العين كلهن أبكار، ليس بينهن عذراء أي ثيب، ليس بينهن ثيب، كلهن أبكار عذارى، فهم مشغولون بها. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم أي من الحور العين في ظلال على الأرائك متكئون. والظلال إذ لا شمس في الجنة تحرق ولا توجد، وكلها ظلال جمع ظل، في ظلال على الأرائك أي الأسرة متكئون. السرير الذي عليه الحجلة ذات الحجال، قبة فوقه من حرير وكذا، وهو مفتوح ويجلسون فيه، هذا هو الأرائك جمع أريكة، سرير عليه قبة، سرير يجلسون عليه وينامون عليه قبة، لا تسأل عن كيفية هذه القبة، تشاهد القباب. متكئون للنعيم الذي هم فيه، مسرورون فرحون بلا نهاية أبدا، والله لا يماضون ولا يجوعون ولا يخافون ولا يكربون ولا يحزنون ولا يموتون. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، عرفتم أنهم مشغولون بذلك النعيم وإلا لا؟ ما يفكرون في آباء ولا أبناء ولا أصحاب ولا أحد كما في الدنيا. فاكهون متفكهون مسرورون فرحون بما يشاهدون وبما يأكلون ويشربون، وكذلك مشغولون بافتضاض العذارى الأبكار. هم وأزواجهم أي رجال الذكور وأزواجهم الحور العين. وزوجتك في الدنيا إن مت وهي تحتك ولم تتزوج بعدك ودخلتم الجنة هي لك، وتتحول إلى حورى تساوي نساء الدنيا بكاملها. هؤلاء الحور لو أطلت واحدة من الجنة لأطفأت ضوء النهار وضوء الشمس، نور وجهها أقوى من نور الشمس. وقد شاهد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة لا في المنام، عندما عرج به للملكوت الأعلى ودخل الجنة وشاهد قصورها وحورها وأنهارها. هذه أخبار الله تعالى عنهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. من يتكئ؟ الفقير المريض، وإلا الغني السعيد هو الذي يتكئ. لهم فيها فاكهة، أي لهم في الجنة دار النعيم فاكهة، والفواكه ما أكثرها من كل صنف نوعان، من كل زوج زوجان فيها فاكهة، ولهم ما يدعون. ما ادعى داعي وطلب شيء لا حصل، المهم أن ترغب وتطلب، كما جاء في آية من سورة يونس دعواهم فيها سبحانك اللهم. إذا أردت أن تطلب طعاما شرابا تريد، قل سلام، قل سبحانك اللهم، يحضر بين يديك. إذ الخدم لا حد لهم ولا حصر، ذي مهمتهم كاللؤلؤ المنثور في الجنة، يخدمون أهل الجنة. حتى لا تقول أريد ماء أو عسلا أو لبن أو كذا، قل سبحانك اللهم، يحضر ما بين يديك الذي تريد. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وتحيتهم فيها سلام، ودعوهم فيها الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. هذا نعيم الجنة. يقول تعالى لهم فيها فاكهة لا يقدر على وصفها إلا الله، ولهم ما يدعونه ويطلبونه ويسألون. لكن قلت لكم لا يسألون بكلمة ناولني ما أعطني طعام يا ملك، لا، فقط يقول سبحانك اللهم، يحضر بين يديك. آخر دعواهم ما هو؟ شبعنا الحمد لله رب العالمين. نحن إذا أكلنا نقول شبعنا، لا، المفروض نقول الحمد لله رب العالمين. هم في الجنة كذلك، إذا أكلوا شربوا شبعوا تووا، ما يقولون إلا الحمد لله رب العالمين، ترفع الصحون والأكس والأكواب من بين أيديهم. سلام قولا من رب رحيم. ورد وصح عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم الحديث التالي الذي رواه مسلم في كتابه، قال لقد روى البغوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أهل الجنة في نعيمهم، بينما أهل الجنة في نعيمهم يتنعمون، إذ يسطع لهم نور من فوقهم، إذ يسطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم ينظرون، فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم، فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم، السلام عليكم يا أهل الجنة، هذا سلام الرب تعالى، السلام عليكم يا أهل الجنة، سلام قولا ما هو بالفعل، سلام قولا من رب رحيم. فذلك قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه، فينظر تعالى إلى أهل الجنة وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم أبدا، همهم فقط النظر إلى وجه الله الكريم ما داموا ينظرون إليه، حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم. هؤلاء أهل الإيمان والتقوى، أهل الإيمان والعمل الصالح، والمجرمون ماذا يقول تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا تميزوا ابتعدوا، ها، لأنهم كانوا في ساحة واحدة، أهل الجنة دخلوا أولا، المجرمون امتازوا أيها المجرمون. ورد أن النصارى مع النصارى، واليهود مع اليهود، والصابية مع الصابية، والمجوس مع المجوس، والمشركين مع المشركين، يتميز بعضهم بعض. ثم قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. من هم المجرمون؟ الذين أجرموا على أنفسهم فخبثوها، نتنوها، عفنوها بمواد التعفين والتخبيث والتلويث، ألا وهي الشرك بالله بعد الكفر به، ألا وهو اقتراف الذنوب والآثام، ارتكاب الجرائم، غشيان الذنوب والموت على ذلك والعياذ بالله تعالى. المجرم الذي أفسد نفسه، أجرم عليها، أفسدها بما صب عليها يوميا من أطنان الذنوب والآثام. ومعنى هذا معشر المستمعين والمستمعات أن لا نقارف ذنبا، وإن زلت القدم وقارفت هذا الذنب يجب أن نتوب على الفور، الندم والاستغفار والعزم الأكيد على أن لا أعود لهذا الذنب ما حييت. والذنوب كما قلت لكم غير مرة ترك الواجبات، من ترك فريضة من فرائض الله، واجب من واجبات أوجبها الله، أذنب وأجرم ولطخ نفسه بالظلم والإجرام. والمنهيات أي ما نهى الله عنه من اعتقاد أو قول أو عمل، كل ما نهى الله عنه وحرمه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو اعتقاد، إلا وهو والعياذ بالله تعالى إجرام على النفس وإفساد لها، فيجب ترك ذلك والبعد عنه. ومن زلت قدمه ووقع في معصية من هذه المعاصي، باب الله مفتوح ليل نهارا، قل أستغفر الله وأنت تبكي، واعزم أن لا تعود، واندم على ما فعلت حتى تموت ونفسك زكية طاهرة نقية. وما ننسى حكم الله في هذه القضية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله الذي حلف عليه بأيمان ما حلف على غيره، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء ما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذه ثمانية أو سبع أيمان يحلفها على هذا الحكم، وهو قوله: قولوا قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب خسر من دسى نفسه. والنفس تزكو بمئة مادة، بمادتين كما علمتم: الإيمان الصحيح والعمل الصالح. وتخبث النفس بمادتين: الشرك والذنوب والمعاصي. والله تعالى نسأل أن يبعدنا من ساحة الفاسقين والمجرمين والكاذبين، وأن يثبتنا على عبادته صالحين حتى نلقاه طاهرين طيبين. والآن مع هداية الآيتين. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا تقرير المعاد. أولا تقرير المعاد. قد علمتم زادكم الله علما أن الاعتقاد بالبعث الآخر والموت والحياة بعد هذا اعتقاد حق، والذي يفقده فقد كل خير، والذي يفقده لا يستطيع أن يتباعد عن الفساد والشر أبدا. لا بد من اعتقادك أنك ميت ومبعوث في يوم بين يدي الله، وتحضر ويقول لك ادخل الجنة أو ادخل النار. هذه الصور المكية كلها تعمل على تحقيق هذا المعتقد، وهو الإيمان بيوم القيامة، الإيمان بالساعة، الإيمان بنهاية هذه الحياة. فهذه الآيات من هدايتها تقرير المعاد. نعم. ثانيا بيان نعيم الجنة. بيان نعيم الجنة. الجنة كلها نعيم. ماذا نقول؟ الفواكه، الأطعمة، اللحوم، الشراب، قل ما شئت، كل الموجود في الدنيا اسم فقط. أما ما في الآخرة وهو شيء لا يقادر قدره ولا يعرف إلا الله، من أنواع الطعام والشراب واللباس، نعيم عام. نعم. وأخيرا سلام الله تعالى على أهل الجنة ونظرهم إلى وجهه الكريم. هذه أكبر نعمة في الجنة، أكبر نعمة وأعظمها، أن يكشف الحجاب عن نفسه ويرى عباده وجهه ويسلم عليهم، عندما ينظرون إلى وجهه ويسلم عليهم يستغنون عن كل تلك النعم ولا يبالون بها. سلام قولا من رب رحيم. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم.